اهو ده لون من الاداء. انت فاهم ان الاداء لازم يكون كده؟ طب اهي دلوقتي هم عمالين بيعملوا قاموس للغه الاسماء عشان يعرف السمك بيقول ايه وده بيعمل ايه مش عارف ايه. واذا كنا عندنا الحيوان عشان نعرف لغته يبقى برضه بكره نعرف لغه مين؟ لغه النبات، وبرضه نعرف لغه الايه؟ لغه الجمال. يوم ربنا يدينا اشاره كده خفيفه على ان كل حد كل كائن وكل عالم له لغه يتفهم بها. وسخرنا مع داوود الجبال يسبحنا. الله. طب يسبحنا يعني بيدلهم ولا ده احنا سخرناها وهي داوود يسبحهم؟ طب ما هي مع غير داوود بتسبح برضه. قال لك لا، يوافق تسبيح الجبال تسبيح داوود. ساعه ما يقولوا الله يقولوها سوي، يبقى لازم فهم هي، هي فهمت عنه وهو فهم ايه؟ وهو فهم عنها. الله. طيب النمله اللي تبسم ضاحكا من قولها. الله. يبقى وقوله بعد ذلك وعلمنا منطق الطير، يبقى لكل جنس ايه؟ منطق. يبقى ولكن لا تفقهون تسبيحهم، اي لانه تسبيح بلغه مؤديه معبره يتفاهم بها من عرف التواضع عليها. الحق سبحانه وتعالى في، قلنا في زمان ان الحق في التسبيح لانه هو الحيثيه والتنزيه المطلق. حتى الكافر انقاد لهذا التسبيح قهرا عنه، مع انه له ملك يختار بها ان يكفر ويختار بها ان يعصي، لكن ربنا حب يدي التنزيه ده تنزيه مطلق للجماد وللنبات وللحيوان وللمؤمن وللكافر. ازاي بقى؟ اما قال لك لله ذات، والذات اطلق الله عليها اسم هو الله، عالم على واجب الوجود. بعد ذلك قال بقى انا بتحدى الكافرين انهم يسموا حد الله. الشاطر منهم كده يجرؤ ويسمي ولد من اولاده الله، مع انهم يعني عندهم الف بالمخالفه وعناد بالالحاد. يبقى كان يقول يا سلام، هل بقى ربنا يقول هل تعلموا له سميه؟ طب حنعلم له سميه ونسمي كده. لم يجرؤ كافر ان يسمي احدا الله. تيجي ايه اللي حصل دي؟ مع ان الاسماء والتسميه امر اختياري يطرا على الجميع، كلنا بنسمي ونسمى، دي مساله اختياريه. طب ايه اللي قال لك لانهم في كفرهم غير مقتنعين بالكفر. والدليل على ذلك ان كل واحد منهم يخاف انه يسمي لينضرب على دماغه. لو كان صحيح الكفر ده له مساله عنده كان يقول ولا، انما ما يقدرش يجرب في نفسه، ما يقدرش يجرب في نفسه ابدا. اذا هل تعلم له سميه؟ ما فيش ابدا سميه له. وبعد ذلك ياتي شيء اخر، يجي يقول العبادة اللي عمالين بيتأبوا عليها إيمان يكفروا به ولا يؤمنوش، ويقول لهم يعملوا كذا ما يعملوش، فبيجي للعاصي وللكافر وكلها ويتحدى. يقول طب أنا هعمل لنفسي عبادة لا يجرؤ بشر أن يتقرب بها لبشر، مع أن البشر بيتقرب للبشر بكل ألوان التقرب. ما بنشوفش واحد مثلا يجي يقول للجبار العنيد يقول له أنت ما فيش إلا أنت، انت اللي مش عارف ايه، انت اللي يعني زي ما في لا اله الا الله ما يبقاش الا انت. بيقول ولا ما بيقولش؟ بيقول. اذا اقترأ على ان يقول هذا. الم نفهم؟ ما شفناش حد يخضع في تصرفاته وفي سلوكه خضوع الساجد العابد الراكع امام اي واحد؟ بنشوفها برضه. ولذلك قالوا الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في ايه؟ يعني بيوقتها وقوم يسجدون للشمس. الله، ادي واحد. طب اذا فالايمان بوحدانيه في شيء متميز وارد عند الناس، والخضوع الزائد بالسجود او بالركوع او بالكلام وارد عند الناس. الا يتقرب انسان لحاكمه بانه ينفق فيما يحب الحاكم ان ينفق فيه زي الزكاه؟ يعملها برضه. الا يتقرب واحد لواحد بانه كل يوم يروح له القصر ويندب اسمه في سجل التشريفات دليل الولاء ودليل مش عارف ايه زي الحاكم؟ طب هات لي واحد بقى تقرب لبشر بصوم. ممنوع. شوف اهدي، شوف السبحانيه ماشيه فين بقى؟ ماشيه في ذات فلا يسمى باسمه، وماشيه في هذه لا يصام لاحد. لانك انت لما تيجي تقول لواحد والله انا هتقرب اليك واصوم لك الشهر ده، انت عايز منه بقى يقعد يحرسك بقى عشان ما تتسالش كده تشرب ميه؟ تبقى انت بتتقرب اليه بتعذبه يعني ولا ايه؟ ولذلك شوف كل عمل ابن ادم الا الصوم. يعني من الممكن ان يتقرب باي ركن من اركان الاسلام لغيره، انما الصوم حد اشتقر ولا جرأ احد ان ايه ان يتقرب به. الله، اذن ففي السبحانية هي الايه، هي الدليل السائد الشامل الجامع لكل الخلق. ولذلك الكافر نقول له ايها الكافر انت تأبيت على الايمان بالله، وانت يا عاصي تأبيت على اوامر الله، ما دمت قد ألفت التأبي على الله. والتأبي ليه؟ طب ليه لما جاء امراضك ما تتأبش تقول لا والله مانيش عيان؟ ايش معنى في دي بقى ما تأبش؟ لما جاء اموتك ما تقولش لا انا مش ميت النهاردة، لما جاء افئلك ما تقولش لا انا افتئ. اذا فقاهرية الحق حتى على من؟ حتى على الكافر. ما يمكنش يسلم ليه؟ لان يبقى في ملكه كده وسيشل عنه ابدا. حتى العاصي اللي بيعمل معصية ولا بتقول له انت عصيتني في الشيء الفلاني في كذا كذا، اختلست من فلان قد كده او اختلست من الدولة قد كده، والله لافتح لك ابواب مصاريف بقى تشفط منك الحكاية دي ويمكن تاخد الحلال وياها روح، هتاخد من ورايا مش ممكن. يبقى ما حدش ابدا. اذا فالتسبيح يجب ان نفهم انه لغة الكون كله، لغة الكون كله، بس فيه نفهم لغته زي الإنسان، وفيه ما نفهمش، وبرضه ما نفهمش لغة الطير ولا لغة النبات. فإذا علم الله أحدا بأنه هو يفهم اللغة دي زي ما علمناه منطقة الطير، ألم يقل سليمان فتبسم إيه؟ يا سلام، ضاحكا من قولها. وبعدين عمل إيه؟ عرف إن دي نعمة كبيرة أوي يكونوا يعلمنا الحكاية دي وبتاع، وشكر ربنا على هذه الإيه؟ على هذه المسألة. إذن فقوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يجب على العلماء أن ينقلوها عن خاطر الدلالة إلى خاطر المقالة أيضا، ولكنها مقالة بلغة يفهمها أصحابها، وإن شاء الله أطلع غيرها. ولذلك احنا قلنا في حلقة مرة أنهم كانوا يقولون في صفاته صلى الله عليه وسلم أن الحصى سبح في يده، فاللي سمع الآدي قال ويسبح الحصى في يد أبي جهل، الحصى مسبح لله. قل علشان تبقى دقيق في العبارة، وسمع رسول الله تسميع الحصى في يده. ادي بقى انما الحصى مسبح. وان من شيء الا يسبح ايه بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه. اما نفهمش لغتهم يعني، او احنا في اللي ما استدلوش بالاشياء في الكون دلالة الحال، يبقى ما فقهوش ما ايه بغفلة. وبعدين يزيل هذا، طب ما دام ما فقهناش ما هو موقفنا معك يا رب؟ الله حليم وغفور، حليم لا يعاجل من غفل عن التسبيح الحالي بالمقالة، وغفور لمن يتوب وينوب ويفهم هذه الايه ويفهم هذه الدلالة. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأنا آية في القرآن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال، الشمس والقمر والنجوم والجبال دي جمادته، والشجر أدي النبات، والإيه والدواب أدي مين؟ أدي الحيوان الجنس العالي اللي بعدينه، وبعدين عند الإنسان كل دي بتسبح بالإجماع، كل دي بتسبح. ولم ينقسم الأمر إلا عند الإنسان السيد، وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. جت نشأت من إيه؟ اشمعنى جميع الكائنات جمادة ونبات وحيوانة ساجدة خاضعة؟ وليه الإنسان؟ قال لك لأنه واخد اختيار، واخد اختيار. طب وما دام الحكاية كده ما كان ربنا يعملها بالإجماع وتنتهي المسألة؟ لا، قال لك القهر يثبت للحق الأعلى صفة القدرة على مخلوقه، ما يقهروا على حاجة ما حدش يقدر يشز، ولكنه لا يثبت صفة المحبوبية للحق. الاختيار هو الذي يثبت صفة المحبوبية. خلقك مختارا أن تؤمن وأن تكفر، لكن تؤمن يبقى ده أثبت لله صفة المحبوبية. إذا القهر والتسخير المطلق ده لصفة إيه؟ صفة القدرة. ما فيش حد يشذ ويبقى هتفتكر إن اللي بيعصي ربنا ده بيعصي قهرا عن الله، لا، ده بما ركب فيه من الاختيار، بما ركب فيه. وإلا إذا لم يركب

أو الإنسان اللي طرأ على الكون وفيه كل ذلك الخير كان الأصول يعمل إيه؟ يقول الله إيه اللي عمل لي الحكاية دي؟ يبقى كان لازم يعمل الإيه؟ العملية دي. يوم يقول له ربنا أنا لا أمنع عطاء ربوبيتي حتى عند من كفر به. إزاي؟ الكافر لما يجي يكفر بقى ويحكمها بقى وقلبه يتقفل على الكفر، ربنا يقول له أنا ساعدك على اللي أنت عايزه برضه. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. مش أنت عايز دي؟ مش أنت عايز الكفر؟ فزادهم الله نزيدك مرض. يبقى عطاء برضه ولا لأ؟ عمال بيعطي. يبقى كلمة وجعلنا على قلوبهم أكنة هي جاية منه ابتداء كده ولا لأنه عارف انهم حبوا الحكاية دي؟ قلوبنا في أكنة. قال طيب مش انتوا عايزين كده؟ عايزين كده سيد، خدوا نديكم نزودكم كمان. يبقى لم يقبض الله عطاء ربوبيته عن الكافر به، عايز يكد. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، كراهة أن يفقهوا. ليه؟ لأن أنا مش عايز أخليهم يفهموا بالعافية، أنا عايز يفهموا بالإيه؟ بالرضا، بالاقتناع، بالقبول. ولذلك قلنا زمان الله لا يريد قوالب تخضع وإنما يريد قلوب تخشع، وإلا لو كان عايز قوالب واحد يقدر يتحرك. طب ما هو بيجي بقدره كده ويروح ضربه بسيارة، ضربه مش عارف إيه، موت واحد، حد يقدر يمنع نفسه منه؟ إنما ربنا مش عايز قوالب، انما ربنا عايز ايه؟ قلوب. ولذلك هناك في سوره الشعراء يقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان، فلعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين. تمزعل نفسك يعني انهم مؤمنين. ان نشا كنا عايزينهم مؤمنين ننزل عليهم ايه؟ فظلت اعناقهم، الاعناق هي اللي خاضعه. انت تستطيع ان تقهر قالب خصمك، تقول له اوه يقف يا ابن الكذا، يقف اقعد يا ابن الكذا، حتى على ابن الكذا، وتضربه بالقلم، تعمل فيلم، اسجد ليه، قول لي مش عارف ايه. طيب انما اتستطيع ان تكره قلبه على ان يحبك؟ فربنا عايز القلوب، عايز القلوب. وما دام عايزين يا اخويا اكن يلا. ولذلك الذي يريد ان يبحث قضيه الايمان نقول له اياك انك انت تعمر قلبك بقضية مناقضة للإيمان، بل اخرج من قلبك كل القضايا ثم ابحث بعقلك وأذن لمن ترتاح له فكرا وعقلا ان يدخل. انما يبقى في قلبك كفر وبعدين عايز تبحث قضية الإيمان؟ ده حتى بيقولوا ما فيش يعني ما فيش حاجتين اتنين يجوا في حيز واحد، ده قانون المادة حتى ممنوع انه يأتي حاجتين اتنين في حيز واحد بالفطره كده بالعقل وبالتجربه. ولذلك لما يقول لك مثلا هات ازازه وافتحها وحطها في المي عشان تتملي، لازم تبقلل. تبقلل يعني ايه؟ يعني لازم يطلع هواء الاخف والميه تنزل، لان ميه وهواء مش هيكتمها، لازم تطلع ضروري. ولذلك ان كانت الفتحه بتاعت الازازه ضيقه زي بتاعت الكولونيا مثلا كده ما تعرفش تملاها ابدا. ليه؟ لانك مش هتفسح لمين؟ للهواء انه يطلع والميه انها تدخل. فاذا كان الحيز في الماده ممنوع، فكنت عايز ازاي تدخل ايمان على كفر؟ ما يمكنش. ولذلك جاءت قضيه الايمان يسموها العقيده. عقيده، عقيده يعني ايه؟ يعني شيء تعقد عليه القلب، ما ينحلش، ما يطفوش للعقل عشان يناقش من جديد، مساله انتهينا منها. فإذا كنت أنت عايز تبحث القضية طلع دي من قلبك، وبعدين ابحث الاثنين وهم برة، واللي ترتاح لها عقليا دخلوا في إيه؟ دخلوا في القلب. وقالوا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. ليه؟ طب ومنعتهم أن يفقهوا؟ لأن بقى أن يفقهوا يبقى جبر، مش عايز جبر، أنا عايز اختيار. وفي آذانهم وقرة، صمم. صحيح هم في آذانهم صمم؟ لا، ده صمم لا يستمعون سماعا مفيدا. لان ما فائدة السماع؟ اللغة وسيلة بين متكلم ومخاطب، المتكلم بينقل خواطره الى المخاطب. علشان ايه؟ لازم لغاية. فاذا كان يستمع بدون فائدة يبقى ما ينفعش. واذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على ادبارهم نفورا. انت جبت لهم اللي بيخوفهم بالله، لو أن قضية الإيمان مش فطرية موجودة في الذات وفي ذرات التكوين، كان ساعة ما يذكر ربنا يخافوا؟ طب بتخافوا من إيه؟ ده أنت بتقولوا مش موجود ولا في إله ولا بتاع، بتخافوا من إيه بقى؟ يبقى دي إيه؟ انقهار الطبع، انقهار الفطرة اللي بتيجي على غفلة كده، ساعة ما يذكر ربنا يروحوا خايفين، بتخافوا ليه؟ طب بتقولوا ما فيش، كان الأصول إنكم ولا تخاف ولا تولوا ليه نفور؟ ما تولوش نفور ولا أي حاجة. نعم. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. الحق سبحانه وتعالى لا يخفى عليه حال، وهذه كان يجب أن يتنبه إليها الكافرون به لو أنهم بيتعقلوا، لأن الحق سبحانه وتعالى لما يجي يخبر الرسول كده ويقول له ويقولون في أنفسهم، يعني ما قالوش لحد، ويقولون في إيه؟ في أنفسهم لولا يعظمنا الله بما يقول. طب كان ليه صح يقوله؟ طب وإحنا قلنا كده في نفسنا صحيح، ومين اللي قال لمحمد على الحكاية دي بقى؟ بالله دي ما كانتش تخليهم يؤمنوا بأن هناك إله عمال يخبر محمد بما في نفوسهم من خواطر، إنما برضو ما فيش فايدة. وما دام ربنا عالم باحواله يبقى كل الاحوال عنده. ساعه يستمعون اليك باستهزاء يشوشوا عليك، يقولوا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه، ينغضون اليك رؤوسهم، كل دي واذ هم نجوى، اذا لهم حالات حين يستمعون وحين يكونون ايه؟ خالين. طيب وبعدين وحين يكونون مع الغير، يبقى كم حاله؟ يستمعون وبعدين يتناجون وبعدين يقولوا للايه؟ للغير، يبقى ثلاث حالات. الله عالم بهذه الاحوال كلها. قالوا ان سبب نزول هذه الايه ان القوم اللي القران نزل بلغتهم علشان اعجاز انكم متفوقون في اللغه، متفوقون في الاداء وفي البيان وفي البلاغه وفي الفصاحه. انا لو تحديتكم بشيء لا الف لكم به يبقى التحدي ملوش معنى، انما انا اتحداكم بشيء انتوا شطار فيه. وكذلك شأن الحق سبحانه وتعالى مع كل الرسل، يجي بالمعجزة في في الايه؟ في الناحية التي للقوم فيها تفوق. فالقوم اللي لهم فيها تفوق ومن قريش، وقريش دي اللي كانت كل لغة الجزيرة بتصب في اذانها في المواسم، يعني واخدة صفوة الايه؟ صفوة لغات الجزيرة. ولما يكون شاعر في اي ناحية من النواحي ويجي يقول في السوق بتاعه عشان لما يشهدوا له ده تبقى شهادة مش عارف ايه، يبقوا من القرآن مش هيعرفوا اسلوبه. الا ان بقى القرآن طالب مطلوبات، هذه المطلوبات لا يقدرون عليها، لهم سيادة وبتاع القرآن هيسوي بين الناس ودي حاجة مش عارف ايه ويقدروش عليه، يوم يكبروا. انما في ذات نفسهم وفي طباع ملكاتهم اعجابهم بالقرآن، يقوموا بقى بعد الناس ما تنام اللي هم بيسلطوهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، يقوم بعد ما يناموا ميتنهم رايحين عند الايه؟ عند البيت، يجي زمعة ويجي نضر بن الحارث ويجي ابو سفيان ويجي ابو لهب وكل دول ويتنهم رايحين عند البيت يسمعوه وبيقرا قرآن. القرآن حياة، ده انت لما تكون اذنك عربية كده وتحب الجامعة وتسمع واحد شاعر بيتكلم كلام كويس ولا أذيب ولا بحاجة ايه بتعمل ايه؟ بتحب تسمعه. فليه يحرموا أذانهم من هذه المسألة؟ هم حلموا مواجدهم وقلوبهم من هذه، إنما أذانهم برضه مبسوطة من الايه؟ يروحوا يسمعهم. وبعدين هم مدارين من بعض وهم مروحين كده يظبطوا بعض، يكذبوا مره يقولوا والله انا كنت عايز بزور خالتي وانا كنت عندي مش عارف مين وانا كنت عايز مش عارف مين، وبعدين فقسوا ايه؟ فقسوا بعض. يبقى اذ يستمعون اليك بحال اعجاب واذ هم نجوى يتناجوا، قال له انت سمعت ان عليه لعلا وان له لطلاوه وانه مش عارف اعلاه لمزمر وان اسفله لمغضب وما هو بقول ايه؟ وما هو بقول بشر. دي واذ هم نجوى. وبعدين لما يجوا بقى للمنطقة التالتة عند الناس يقولوا ده راجل مسحور، يبقوا كام حالة؟ ثلاث حالات.